الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. معنى الرضا بالله إن حل القضاء، معنى الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما نبدأ لقائنا يبدأ اللقاء بالدعاء بالشفاء لوالدي العزيز ووالدة الأستاذ كريم السويفي والأستاذة سهير المصري والأخت هدى المصري والأخت إيمان المصري والحاجة أحلام والأخت أم ردينة والطفل الصغير. الحقيقة طفل ابتلي ابتلاء شديد جدا، جاله مرض في عينيه وعنده 11 سنة فبيتسحب نظره شيئا فشيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يشفيه. اسمه مؤمن محمد سعيد، وطمن يا مؤمن ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله ندعي لك وكل المسلمين يأمنوا على الدعاء ليك ولكل المسلمين ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يشفيك ويشفي كل مرضى المسلمين. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم جميعا وجميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. وبقول للاخت الفاضله، طبعا احنا النهارده حديثنا عن موضوع روحي في ذاك يا رسول الله، مطلوب في اخر الحلقه، وارجو ان انتم تجهزوا نفسكم، هيبقى في مدخلات لاول مره من فتره بعيده جدا، هيبقى في مدخلات لمدة 10 دقائق ربع ساعة تقريبا، في كل واحد يقدم هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت واحدة تلبس حجابها، إذا كان واحد هيتوب ويبدأ يصلي، إذا كان واحد هيبتدي يبر أمه وأبوه بعد ما كان بيعقوم، إذا كان واحد هيتوب من لقمة عيش حرام كان بيأكلها فيبتدي يأكل لقمة حلال، إذا كان لأن في آخر الحلقة هيبقى فيه سؤال، لو قابلت النبي لمدة دقيقة هتقول له إيه وهتقدم له هدية ايه. فكانت اول هدية النهاردة اخت اسمها ميرفت رجب لبست نقابها، وربنا يثبتها رب العالمين، ودي اول هدية في الليلة ديت، وان شاء الله منتظرين الهدايا الجميلة. روحي فداك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز ابدأ درس الليلة دي بمشهدين في غاية الروعة والجمال. المشهد الاولاني رواه الحاكم بسند صحيح، ان حبيبنا ما تصلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وعايزين نكتر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، مدام هم أرادوا أن هم يعني يشوهوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع الكون ده كله ولو اجتمع أن يشوه صورة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن من زكاه الله عز وجل فلا يستطيع البشر كلهم ولو اجتمعوا أن ينالوا من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح، ان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في اخر غزوة احد جاب زيد بن ثابت وقال له التمس لي سعد بن الربيع فان وجدته فاقرئه مني السلام وقل له رسول الله يقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. يقول زيد بن ثابت فوجدت سعد بن الربيع في الرمق الاخير في اخر لحظات حياته، فقلت له رسول الله يقرئك السلام. يا بختك يا سيدنا سعد، رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. فتبسم سعد بن الربيع وهو في آخر رمق في آخر نفس في حياته، قال وعلى رسول الله السلام، قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة، أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي. شوف بقى الحتة اللي بعدها، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. رسالة بوجهها لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بلغت المليار والنص بقول لهم يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. المشهد الثاني عجيب قوي. المشهد الأول لرجل والمشهد الثاني لأنثى لامرأة. امرأة عجيبة الإيمان حاجة فوق الخيال. المرأة دي امرأة من بني دينار، لم يرد ذكر اسمها في الرواية ديت. امرأة من بني دينار دخل في الجهاد في يوم أحد، أخوها وأبوها وزوجها وابنها، وهم راجعين الصحابة من غزوة أحد مروا عليها فقالت ماذا فعلتم، عملتم إيه؟ فقالوا لها قتل أبوكم، قتل أبوكي. فقالت وما فعل رسول الله؟ كأن خبر موت أبوها ما كانش يهمها قوي على أنها تطمن بس على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. قتل أبوك؟ قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا قتل ابنك؟ قالت وما فعل رسول الله؟ كل ده مش مؤثر فيها، المهم عندها النبي، هدفها الوحيد هو سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. قتل أخوك؟ قالت وما فعل رسول الله؟ ثلاثة هم قتلوا استشهدوا في غزوة أحد. قالوا قتل زوجك؟ قالت وما فعل رسول الله؟ قالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه. فكرت إن هم بيصبروها فقط، فقالت لازم أشوفه عشان أطمن إن هو بخير. فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأته نزلت دموعها على خديها وقالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي حاجة في الدنيا تهون بدمت أنت سليم ومعافى يا رسول الله. الله، علشان كده كان الصحابة بيصدروا كلامهم مع النبي في بداية أي كلمة عايزين يقولوها للنبي. كل واحد كان بيكلمه يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل حدث كذا؟ هل حصل كذا؟ قبل ما يسأله، قبل ما يكلمه، قبل ما يقول له أي حاجة يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ولما كانوا يكلموه بلغة الجماعة فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. مش معنى الآباء والأمهات؟ لأن الزوجة ممكن تتعوض والابن ممكن يتعوض، أما الأم والأب ما يتعوضوش أبدا. فكأنهم بيقولوا له أغلى حاجة في دنيتنا الأم والأب، نفديك بالأم والأب، المهم ان انت تكون سليم يا رسول الله. كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. الله، يا مصطفى يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب يا رب صلي على الحبيب محمد، يا رب صلي على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قرة العيون ونور القلب صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يسائل إيه؟ مش ممكن إن احنا نكون عايشين في الدنيا ديت والنبي يسائل إيه؟ فعلا نصدر الكلمة في كل لحظة وفي كل مكان، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. حدث جلل، مين في الدنيا يتحمل إن أبوه أو أمه يسبوا؟ إذا كان الأم والأب لهم أغلى حاجة في الدنيا، لا، ده النبي أغلى من أمنا وأبائنا وأمهاتنا، النبي أغلى عندنا من الدنيا كلها. النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس الناس أجمعين. والله يا رسول الله لأنت أحب إلينا من الكون كله. جاء عمر بن الخطاب والحديث رواه البخاري فقال له يا رسول الله وكانت إيديه في إيدي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتبسم عمر وقال الآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. فتبسم الحبيب المصطفى وقال الآن يا عمر الآن يكتمل الإيمان في قلبك إذا كنت أنا أحب إليك من نفسك ومن كل الناس في هذا الكون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الزمان. دي مش المرة الأولى حبيبي التي يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز أقول لكم حاجة يمكن تزعلكم ومش هتكون المرة الأخيرة. لأن عداء هؤلاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أبدا. آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء منذ بعثته وإلى في حياته وبعد مماته. منذ بعثته صلى الله عليه وسلم رموا السلة الجزور على ظهره، رموا التراب فوق راسه، طردوه من مكة وهو يبكي ودموعه على وجنتيه وهو يقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. اتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، شككوا في نبوته صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالسحر والشعر والكهانة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، دبروا 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك كان شعار النبي دائما وأبدا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول الصحابة بعدما عذبوا عذابا شديدا يقولوا له يا رسول الله ألا تدعو الله على المشركين دول كفار، فيقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. تخيلت الأيام اللي فاتت ديت إن النبي عايش ما بيننا دلوقتي وإني سمع عن الفيلم اللي اتعمل في حقه، تخيلوا كان ممكن النبي يعمل إيه؟ حد فيكم كان متخيل؟ والله العظيم يا جماعة وأقسم لكم بالله النبي ما كانش هيزعل، لأن النبي عمره ما كان بيغضب لنفسه أبدا. النبي ما كانش بيغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وإلا إذا تفلتت منه نفس إلى النار. تمر جنازة رجل يهودي فيقول النبي من هذا؟ قالوا هذا فلان اليهودي الذي كان بأقصى المدينة مات اليوم. فيبكي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله أتبكي لموت يهودي؟ قال أليست نفسا؟ وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إيه الحنية اللي طالعة من قلبه. ما كانش بيزعل لما حد بيقول له كلمة وحشة، ما كانش بيزعل لما حد يقول عليه ساحر أو كاهن أو مجنون أو أي حاجة كانت تقال في حق النبي. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لكن لما كان حد يموت على الكفر كان بيحزن وكان بيبكي. قوته كانت ب4000 رجل ورغم ذلك لم يقتل إلا رجلا واحدا. وانتم عارفين أبي بن خلف لأنه كان كل ما يقابل النبي يقول له لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك يا محمد 2 3 10 20 حس بمهانة. فقال له بل أنا والله لأقتلنك. وده كان الرجل الوحيد الذي قتل على يد النبي صلى الله عليه وسلم. كان قادر النبي يقتل جيش كامل لكن ما قتلش حد لأنه كان كما قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول ابن عباس رسول الله رحمة للبر والفاجر والمؤمن والكافر والإنس والجن والدواب والطير. النبي رحمة للدنيا كلها. النبي كان يقول لنا حتى عند معاملة الدواب والعجموات لا في الدنيا فحسب بل حتى عند القتل إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. ما تعذبوش حد، ما تعذبوش دابة. انت وانت ماشي لقيت أعزكم الله لقيت أي دابة أي حشرة لو حتمت عليك الظروف هيأذيك فقتلته ما تسيبوش كده بين الحياة والموت، اقتله خلص عليه ما تسيبوش يتعذب. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شفت حنية النبي قد ايه؟ حتى وانت بتذبح خليك حنين، وانت بتقتل خليك حنين. هي دي حنية النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول والله لو عرفوه لأحبوه، لو الغرب يعرفوا قيمة النبي وقدر النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا ان هم في الدنيا لما كفروا به، مش هقول لما آذوه، مش هقول لما عملوا فيلم عشان يسبوه، مش هقول لما رسموا له رسوم مسيئة، مش هقول لما عملوا فيه مؤامرات ضده أبدا، أنا بقول فقط لما كفروا به كان عذاب الاستئصال كان يطبق على الأمم الكافرة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أي أمة تكفر بنبيها كان ربنا سلط عليها عذاب الاستئصال. قال جل وعلا فكلا أخذنا بذنبه. ربنا نوع العقوبات ونوع الإهلاك للأمم دولت عشان الدنيا كلها تعرف أن قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن لما بعث النبي محمد بتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، ربنا رفع عذاب الاستئصال عن الأمم الكافرة وقال لهم صراحة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله، يعني طول ما النبي عايش عذاب الاستئصال رفع عن الأمم الكافرة، خلاص أجل عذابهم إلى يوم القيامة. فربنا أكرمهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بيسبوه وبيرسموا له صور تسيء إليه وبيعملوا له أفلام تسيء إليه، وهم أحوج الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وتيجي يوم القيامة حتى لو ماتوا على الكفر، تخيل هو هيكون سبب تخفيف عذابهم في أرض المحشر. حد فيكم يتخيل حالة زي كده؟ النبي ليه 8 شفاعات يوم القيامة يا جماعة، ليه 8 شفاعات. تخيلوا ان 7 شفاعات منها لأهل الإيمان والتوحيد وبس، ولكن في شفاعة اسمها الشفاعة العامة اللي هي المقام المحمود، شفاعة للمؤمن والكافر. حد فيكم يتخيل حاجة زي كده؟ حد من الكفار دول عارف الكلام دوت؟ حد فيهم اللي بيكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم واللي عمالين بيسبوا في النبي ليل نهار، ويوم القيامة هيروحوا لسيدنا آدم يقولوا يا آدم أنت أبو البشر، ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك جل وعلا لبدء الحساب، مش عشان نخش الجنة، عشان بس الحساب يبدأ. 50,000 سنة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وبعدين شكل الناس ايه؟ يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويعرق الناس، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، حتى يقول الناس أو بعض الناس في ذلك الموقف اللهم فض الموقف ولو إلى نار جهنم. يا على الموقف الصعب ده، مين ينجيكم يا أهل المحشر؟ مين يخرجكم من المأزق الكبير دوت؟ يروح الآدم فيرفض عليه السلام، نوح عليه السلام يرفض، إبراهيم عليه السلام يرفض، موسى عليه السلام يرفض، عيسى عليه السلام يرفض، فلم يبقى إلا الحبيب بتصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فيقولون له يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربك جل وعلا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم عند عرش الرحمن جل وعلا، عند الكرسي، فيسجد للحق جل وعلا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلهمني الله عز وجل بمحامد وثنى لم يلهم بها أحدا من قبلي ولن يلهم بها أحدا من بعدي. فيقول جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد وعدتني الشفاعة. فيقول أنا آتيكم فأقضي بينكم. يا حبيبي يا رسول الله، عشان كده اسم الشفاعة دي اسمها المقام المحمود، لأن كل الخلائق من المؤمنين والكافرين سيحمدون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو خلى الحساب يبدأ، كان سبب في أن الحساب يبدأ. يا الله، مثل النبي يسب، مثل النبي يقال له مثل هذا الكلام، ده عداء، عداء منذ قدم الزمان بين الحق والباطل. عمر الحرب ما توقفت وعمرها ما هتوقف، صراع سنة كونية بين الحق والباطل. قال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. عمالين بيتريقوا عليهم في الدنيا، عمالين بيسخروا من المؤمنين في الدنيا، عمالين بيقولوا دول دقة قديمة، دول متطرفين، دول إرهابيين، كلمات كتيرة جدا تتحط في قواميس. لكن النتيجة بقى، فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إذا كان ده في شأن المؤمنين، في شأن المؤمنين العاديين جدا، فماذا يكون البلاء في حق الأنبياء والمرسلين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه. ولما كان النبي هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لأن حصل اصطفاء وغربلة بين البشرية، ربنا اصطفى من البشر الأنبياء اللي كانوا بالألاف، ثم اصطفى من الأنبياء الرسل، ثم اصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام. ثم اصطفى من الخمسة أولي العزم، اصطفى الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهما السلام، ثم اصطفى النبي وحده على سائر الخلق فجعله سيد ولد آدم. قال النبي كما في الصحيحين: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ما بيفتخرش، تواضع، قمة في التواضع. سيد ولد آدم، سيد ولد آدم الموصول بالسماء صلى الله عليه وسلم، اللي لو قال يا رب يا رب أطبق السماء على الأرض وأخسف بكل الكفار اللي على الأرض، لفعل الحق جل وعلا إكراما لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن النبي بحنيته كان بيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أزوه وضربوه وعملوا فعل كل ده ويرجع لهم يوم فتح مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لعذبهم ولعلق المشانق ولعمل معهم أي حاجة ممكن يعملها أي زعيم في الدنيا. شوفوا بقى واحد زي بشار من غير ما أهل سوريا يعملوا معه أي حاجة بيقضي على الأمة كلها، رغم أنهم ما عملوش حاجة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الذي لا يقارن بأحد من البشر، أذوه وعملوا معه كل ده، بيقولوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. يروح الطائف على رجليه 90 كيلو، والله 90 كيلو على رجليك يا رسول الله، 90 كيلو اقرأوا الصير، 90 كيلو على رجليه لحد ما يوصل الطائف ويدعوهم إلى الله فلم يؤمنوا. طب سيبوني أمشي وما تخبروش قريش، مش هنسيبك تمشي إلا لما نأذيك وهنقول لقريش. ويصفوا له صفين من الرجال والنساء والصبية يضربوه بالحجارة، وزيد بن حارثة محوط عليه علشان يحمي من الحجارة، زيد بن حارثة يتعور ويصاب، والنبي صلى الله عليه وسلم تدمى قدماه بالدماء، ويخرج هو مش دريان بنفسه: يا حبيبي يا رسول الله، شفت قديه تعب عشان 5 كيلو ماشي وهو مش دريان بنفسه وهو مش عارف هو رايح فين، لحد ما وصل لمكان فرأى سحابة فوق رأسه وجبريل يناديه يقول له: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قولك بك وما ردوا به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فرصة انتقم زي ما انت عايز، ملك الجبال لو عايز تحرك كل جبال الدنيا وتقضي على أهل مكة والطائف، رهني إشارتك يا رسول الله. صاحب القلب الجميل اللي مش عارف أقول يتسب إزاي، يتقال عنه الكلام ده إزاي صلى الله عليه وسلم، فإذا بملك الجبال يقول: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت. ضوء أخضر اللي أنت هتؤمر بيه يا رسول الله. فلئن شئت أنا بقترح عليك، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، جبلين بين مكة والطائف، أجيبهم كده هم في النص يموتوا كلهم. فعز ما الدماء نزلة من جسم النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت مكانه تقول إيه؟ لو كنت مكانه تقول يستاهلوا، أيوة طبعا يستاهلوا، لكن قولوا لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. حبيبي يا رسول الله، حنية والله العظيم ما تتوصف، حنية ما تتوصفش أبدا. حنية وصلت لمرحلة أن يقول للصحابة دخلت امرأة النار في هرة في قطة، خدوا بالكم اوعى حد يصدم قطة، فضلا عن أنه يصدم بني آدم، فضلا عن أنه يقتل حد، فضلا عن أنه يشتم حد، فضلا عن أنه يعمل أي حاجة في أي حد. وفي المقابل ان المولى عز وجل النبي بيخبر بيقول ان المولى عز وجل غفر لامرأة بغية بتتاجر بعرضها لانها سقط كلبا، سقط كلب فدخلت الجنة. كأن النبي بيقول حنوا على الحيوان. امال لما يقول حنوا على الحيوان يبقى من باب اولى حنوا على الانسان، بديهية جدا. لما اقول لك الفلوس قدامك ايه، اوعى تسرق جنيه، يبقى من باب أول ما تسرقش 1000 جنيه. هو ده النبي، هو ده النبي للي عايز يعرفه صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله العظيم أنا صوتي مبحوح من يعني الواحد يعني متألم مما يحدث، لكن إن شاء الله من المحن تأتي المنح، إن شاء الله كل هذا سينبلج من وراءه خير عظيم جدا جدا. هتسمعوا خير كبير أوي أوي بيحصل، لأن ربنا بينتقم لنبيه وبيغضب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس بتقول هو ليه النبي ليه عداء بالمنظر ده، وأنا عايز أقول لك ما ينفعش حد في الدنيا يعيش إنسان مؤمن ما ينفعش يعيش بلا عداوة. الإنسان اللي ما عندوش أعداء ده المنافق بس، لأنه بيقابل ده بوش وبيقابل ده بوش فيقدر يرضي الناس جميعا. أما الإنسان صاحب الحق وصاحب الرسالة اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبلغ دعوة ربنا، صدقوني بيتأذي أذى لا يخطر على قلب بشر، خصوصا لو كان إنسان محترم، إنسان نظيف، إنسان طاهر، إنسان تقي، لازم بيتأذي. في زماننا ده بالذات الوحيد الذي ينجو هو المنافق، لأنه بيقابل هذا بوجه وهذا بوجه ويرضي الكفار ويرضي المسلمين ويرضي المؤمنين ويرضي أي إنسان في الدنيا، لأنه منافق بيتلون بيقابل كل واحد بوجه. أما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس له إلا وجه واحد، وجه الإيمان والتوحيد. عبد الله بن سلام بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكنت في من انجفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أي إنسان ممكن يؤذى فمن باب أولى أن الأنبياء يؤذون وأن ورثة الأنبياء يؤذون. سيدنا لقمان بيقول لابنه، بيقول له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، شوف اللفظ بيقول ايه، واصبر على ما أصابك. ده هو لسه بيقول له أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لسه هيعمل، بيقول له واصبر على ما أصابك مش ما سيصيبك، لأنه اعتبر نفسك خلاص وذيت خلاص، لأنك ما دمت على الحق لابد أن تؤذى. ولذلك لما تقرأ في تراجم سلفنا الصالح، أي واحد من سلفنا الصالح واقرأه بقى، وحياتي كلها قضيتها وسط التاريخ والتراجم، يقول لك مولده، نشأته، مشايخه، علمه، تلاميذه، مصنفاته، ولازم مع كل ده يقول لك محنته. أي واحد من أهل العلم، أي واحد من أهل الفضل، أي واحد من سلفنا الصالح لازم كلمة محنته، لأنه لابد أن يبتلى. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. الفيلم المسيء اللي اتعمل دوت اللي عملوه فكروا ان هم هيسيئوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، أبدا والله العظيم. اللي بيسيء بيسيء لنفسه، عمر ما حد يقدر يسيء للنبي أبدا صلى الله عليه وسلم، لأن من زكاه الله فهو المزكى ومن ذمه الله فهو المذموم. هي دي المسألة، المولى عز وجل قال عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، بأبي هو أمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. مين في الدنيا بعد كده يقدر ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت أنا قاعد النهاردة عشان أدافع عن النبي فهذا ليس من أجل يعني إن أنا أقول إن أنا بدافع عن النبي، لا، ده شرف لي أنا، مش شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، شرف لي أنا إن أنا أقف ودافع عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول لهؤلاء الكفار الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم والذين يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم: نحن كمسلمين نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعيسى وموسى وكل الأنبياء والمرسلين، لا نفرق بين أحد من رسله. عارفين ليه؟ لأن اللي بيكفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. هم بيقولوا نحن لا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن نؤمن بعيسى وموسى وإبراهيم وكذا وكذا وكل الأنبياء المرسل والمرسلين إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا عن قوم عاد، قال جل وعلا: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلهم. الله، هم عاد دولت جحدوا رسل، يعني سبحان الله، وعصوا رسلهم. عصوا كل رسل ولا رسول واحد؟ لا، عصوا سيدنا هود فقط. أما اللي قالوا عصوا رسلهم، لأن من عصى رسولا واحدا ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. الله، شيء عجيب جدا. تعالوا نشوف ونعرف صور جميلة قوي قوي لدفاع المولى عز وجل عن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني والله أنا النهاردة فعلا يعني مش قادر أتكلم، فربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل بنقول نتيجة المسابقة بتاعة المرة اللي فاتت، كان السؤال: من هما الغلمان اللي قتل أبا جهل؟ فكانت الإجابة: معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء. سامحوني كان في عطلة بس في الجهاز فالأوراق ما عرفناش نطلعها، لكن أول إجابتين صحاح كانت للأخت نيفين محمد من القاهرة، والإجابة الثانية الصحيحة أيضا للأخت فاطمة صالح برضو من القاهرة. يبقى الأخت الأولى الفائزة نيفين محمد والأخت الثانية فاطمة صالح. الله يبارك فيكم إن شاء الله، توجهوا غدا لمكتبة الصفا تاخدوا الموسوعة الذهبية إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السؤال بقى للحلقة القادمة للي جاوب إن شاء الله: من هي المرأة التي كان مهرها الإسلام؟ سؤال سهل جدا وعد علينا كثير جدا. من هي المرأة التي كان مهرها الإسلام؟ وإن شاء الله هنعلن أسماء الفائزين في الحلقة القادمة إن شاء الله. تعالوا نكمل موضوعنا، موضوع في غاية الأهمية. الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مش أنا ولا أنت، شرف لينا كبير جدا إن احنا ربنا يكرمنا وندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يتولى الدفاع هو الله فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن كان مجرد أي إنسان، إنسان ولي لله سبحانه وتعالى، والولي مش لازم يكون له اسم معين ولا يكون له مقام إلى غير ذلك، لكن الولي هو الإنسان اللي عنده إيمان وتقوى. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. حضرتك ممكن تبقى ولي من أولياء الله، حضرتك ممكن تبقي من أولياء الله بإيمان وتقوى لله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يرزقنا إياكم الإيمان والتقوى. فإذا كان المولى عز وجل يدافع عن أي إنسان من عامة المسلمين، فكيف بدفاعه عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ قال جل وعلا للحبيب المصطفى: إن كفيناك المستهزئين. مش سنكفيك، يعني الواقع يقول ايه؟ بيقول الآية تقول إن سنكفيك المستهزئين، لأن كفيناك دي معناها إن ناس آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أو يريدوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي، فربنا كفى هؤلاء المستهزئين. لكن لا، إنا كفيناك المستهزئين في كل زمان ومكان. وكلمة كفيناك جاءت بصيغة الماضي، يعني اطمئن يا رسول الله سنكفيك أي مستهزئ في كل زمان وفي كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. قال جل وعلا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يا ويلك يا ويلك يا اللي بتتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما الجنة درجات فالنار دركات. اوعى تسوي ابدا بين واحد كافر كفر عادي لا يؤذي النبي ولا يسب النبي، وبين واحد تاني كافر ويسب النبي ويشتم النبي ويرسم صور قبيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد في فرق بين الاتنين. شوف قد ايه، اكيد في فرق بين ده وبين ده. الكفار لا يستوون في كفرهم، والمؤمنون لا يستوون في ايمانهم. كل واحد له درجه ايمانيه يطلع بها درجه في الجنه، وكل كافر له درجه كفريه ينزل بها درجه في النار. اسال الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. قال جل وعلا: الا تنصروه فقد نصره الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف، إلا تنصروه، لو ما كنتش هتنصروه يا مسلمين فاطمنوا. فقد، الفاء للتعقيب والسرعة، يعني فقد أسرع الله في نصرته. وقد تفيد التحقيق، يعني قد تحققت نصرة الله لنبيه في أسرع وقت. فقد نصره الله، مش فسوف ينصره الله، فقد نصره الله. خلاص النصرة جت في كل زمان وفي كل مكان. فلما تنصر النبي عليه السلام، الشرف لك انت مش للنبي. النبي مش محتاج لك ولا محتاج لي، احنا اللي محتاجين ننصره. عشان احنا اللي محتاجين، انا وانت احنا غلابة، عشان لما نيجي يوم القيامة نقف على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونقول له: يا رسول الله نصرناك، يا رسول الله نصرنا سنتك، دفعنا عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسقيك النبي بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. ده المولى عز وجل بيعصم النبي من القتل. لا يمكن تقتل أبدا يا رسول الله، لأن ربنا عصمك من الناس. لا يمكن حد يقدر يقرب لك يا رسول الله. كان النبي يحرس، كان الصحابة بيحرسوه قبل هذه الآية. فلما نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم أخرج النبي رأسه وقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فقد عصمت، أو فقد عصمني ربي جل وعلا. خلاص أنا مش محتاج حد يحرسني بعد النهاردة، الله عز وجل يعصمني، محدش يقدر يقرب لي بعد هذه الآية. والمولى عز وجل يخاطب الحبيب المصطفى، وإن كان الكلام للمسلمين عامة ولكن كان الخطاب ابتداء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كأن النبي بيقول له: إن كان مضايقك إن الناس بتقول في حقك كلام زعلك شوية أو ضايقك شوية، في ثلاث حاجات علاج لأي كلمة تضايقك، وده علاج لكل مسلم. لو في حد بيحقد عليك، لو في حد بيحسدك، لو في حد بيأذيك، لو في حد بيتكلم عنك كلام مش كويس، ثلاث علاجات يريحوك ويريحوا قلبك ويطمنوك في الدنيا والآخرة. أول حاجة قال جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أنا عارف أن أنت صدرك ضاق من كتر الكلام اللي بيقولوه، أعمل إيه يا رب؟ قال له: فسبح بحمد ربك، ده رقم واحد، وكن من الساجدين، ده رقم اثنين، وثلاثة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قعدت افكر في الثلاث حاجات دول، اشمعنى الثلاث حاجات دولت؟ ليه ربنا ما قالوش استغفر، كتر من الاستغفار، وقول اللهم اجرني من هؤلاء، اي حاجه من الحاجات ديت؟ انما ليه الثلاث حاجات دولت؟ قعدت افكر، لما ربنا بيقول فسبح بحمد ربك، قول سبحان الله وبحمدي، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن أحيانا أنا ممكن ربنا يسلط علي حد بسبب ذنوبي. كلام مش للنبي، كلام لينا إحنا. ممكن حد يتسلط عليك بسبب ذنوبك، بسبب تقصيرك في حق ربنا، بسبب ذنب عملته وما تبتش منه. فلما تقول سبحان الله وبحمدي 100 مرة تتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. فالحاجة اللي صلطت بها الإنسان ده عليك خلاص ربنا غفر ذنبك. وبعدين وكن من الساجدين. ليه وكن من الساجدين؟ قال لك لأن ربنا قال واسجد واقترب، قرب مني أحميك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربيعة كما عند مسلم، النبي بيقول له سلني شأن يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. وبعدين بعدها قال خد بالك، ولما أنا هحميك بسبحان الله وبحمدي وبكثرة السجود، اوعى تبطلهم بعد ما ينصرف عنك هؤلاء المجرمين، كمل في العبادة وكمل في سبحان الله وبحمدي وكمل في السجود لحد ما تلقاني. عشان كده قال ايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت. يا سلام، قل سبحان الله وبحمدي، كتر من السجود، كمل لحد اخر يوم في حياتك، ربنا هيحميك من المجرمين بفضل الله سبحانه وتعالى. انا عامل فقرة في الحلقة ديت، وانا قليل ما بتلقى اتصالات في اي حلقات لي، لكن عامل فقرة عايز اقول لكل مسلم وكل مسلمة، اقسم بالله انا بتقرب الى الله بحبكم في الله سبحانه وتعالى. عايز اقول السؤال اللي سألته من سنتين ثلاثة، لو قابلت النبي وقفت قدامه لمدة دقيقة واحدة هتقول له ايه؟ وبعد ما تقول له ايه، الهدية اللي هتقدمها للنبي ايه؟ نصرتك الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم مش انك تقف وتضرب بالحجارة، مش انك تخلع الفانيلا بتاعتك وتعمل مشاكل، مش انك تروح تكسر وتخبط وتأذي الناس، مش انك تسب وتلعن وتعمل، مش هي دي نصرتك للنبي. نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم ان انت تحيي سنة النبي، ان انت توري الناس اخلاق النبي، ان انت تعرف الناس سلوكيات النبي، ان انت تتعايش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. واقسم لكم بالله ليس من باب ترويج بضاعة، انا اتمنى ان الكتابين دول يكونوا في بيت كل مسلم، سيرة الرسول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الالف للياء، وكتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن شمائل واخلاقيات وسلوكيات ومعاملات وكل حاجة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في هذا الكتاب، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أتمنى أنها تكون في بيت كل مسلم عشان يعرف سيرة الرسول ويعرف كل حاجة عن النبي، كل حاجة، حتى معداته، حتى معاملاته في الحروب، حتى بعد الحروب، حتى معاملاته مع الأسرة، أخلاقياته، تزكية ربنا ليه، صور من دفاع ربنا عنه، صور من تزكية المولى عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، شبهات التي أثيرت حول النبي والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يخطر على بالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ستجده في كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما تحتاج أن تعرفه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ستجدها في كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هتلقى اتصالات، وبالله عليكم انا مش عايز اتكلم في اي موضوع، حدش خوش يسأل في اي حاجة. اللي هيدخل عليا مدخلة دلوقتي يقول لي هيقول ايه للنبي لو وقف قدامه لمدة دقيقة، والهدية اللي هتقدمها. الهدية، النبي ما بيفرحش بهدية مادية، مش هتروح تجيب للنبي هدية، انما هدية النبي صلى الله عليه وسلم ان واحدة تتصل بيها دلوقتي تقول لي والله لالبس حجابي من بكرة، دي هدية النبي. هدية النبي عليه السلام ان واحد يتصل بي دلوقتي يقول لي انا خلاص ساعلن اسلامي الان واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدية النبي عليه السلام ان واحد يكون بيعق ام وابوه يقول هبوس ايديهم دلوقتي وهبر ام وابويا. هدايا النبي كثيرة كثيرة. اتلقى اتصالاتنا، ومع اول هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ومع اول وقفة، ماذا ستقول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مين معنا أستاذ كريم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ محمود. الله يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك وكثر من أمثالك. الله يحفظك. وجعلك زخر للدعوة الإسلامية. الله يخليك ويبارك في عمرك. بس أطلب من الله سبحانه وتعالى وأتمنى ان الاعمال بتاعتك تترجم وتوجه للغرب. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. اللي اتمناه يعني رسالة للجماعة بتوع الغرب دول على اساس يخفوا عننا شوية. حاضر حبيب قلبي. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. انا عايز دلوقتي احنا عندنا تكنولوجيا وعندنا سيديهات وعندنا كمبيوتر. نعم. وعندنا نعم. تواصل. نعم. اجتماعي وتواصل من خلال الكمبيوتر. يا ريت الكلام ده يتم ترجمته. حاضر. ويتوجه لامريكا ولجهات الغرب كلها. انا عايز اتعرض بحضرتك. اسمي ضاحي محمد علي ومحامي في بنك. الاستاذ ضاحي لو قابلت النبي لمده دقيقه هتقول له ايه؟ اقول له معذره ان عما يحدث للاسلام وعما يحدث للاساءه اللي تتم لشخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هديتك للنبي يا استاذ ضاحي. هديتي ان احنا كلنا نقف في ايد واحده وندعو ان انا عايز يا استاذ ضاحي هديه شخصيه. نعم؟ عايز هدية شخصية منك للنبي، حاجة هتبتدي تعملها طعم هتجتهد فيها. ان انا بربي ولادي على التقوى. الله يكرمك يا استاذ ضاحي، كفاية والله، ربنا يبارك في عمرك. وانا ابشر حضرتك، انا في ليا كتب فعلا مترجمة لحوالي 3 لغات، لكن انا اتمنى ان اي حد من اخواننا اللي سمعنا يترجم كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب مهم جدا، وكتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يترجمهم بفضل الله سبحانه وتعالى. لا اريد منه اي شيء الا الدعوة الطيبة، ونتمنى ان ربنا يكرمنا ويكرمكم بالاجر والثواب ان شاء الله. مين معانا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ أنا حامد الزيني من قطر. الأستاذ حامد؟ أيوه شيخنا حامد الزيني من قطر يا شيخنا. الله يخليك يا أستاذ حامد، لو قابلت النبي صلى الله عليه وسلم لمدة دقيقة هتقول له إيه؟ أقول له سامحني يا حبيبي والله، أقول له سامحني إن إحنا بتقصرنا وصلنا للحال اللي إحنا فيه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني إحنا من النهاردة هنبحث عن كل سنة احنا مفرطين فيها ونقيمها بإذن الله تعالى من جديد. وأنا يعني أحبك في الله شيخ محمود، وأنا أبشرك أنا بفضل الله إمام وخطيب في وزارة الأوقاف في قطر ما شاء الله، وخدت عهد على أهل المسجد عندي أحبابي من بعد صلاة الجمعة بعد ما خطبنا على النبي إن احنا هنعمل سلسلة كاملة، دورة كاملة بعنوان رحمة للعالمين عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأها في المسجد عندي إن شاء الله، ويكون عليها نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، نتعرف على النبي وعن سنته وعن حياته وعن أبنائه وزوجاته وغزواته، عشان نقابل النبي يوم القيامة نقول له يعني ده أقل شيء قدمناه لك يا حبيبي يا رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا على تقصيرنا. أنا أستاذ حامد بحق النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمعنا به. أنا شيخ حامد إن شاء الله كل ده هتلاقيه في كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أن تترك عنوانا في كنترول وهبعت لك كتابين هدية إن شاء الله، ربنا يبارك فيك حبيبي. ربنا يجازيك كل خير. مين معانا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ انا يا شيخ ام دارين من القاهره. ام كريم دارين. ام دارين. ايوه. لو قابلت النبي لمده دقيقه هتقول لي يا ام دارين؟ انا لو قابلت النبي لمده دقيقه مش ممكن اتنالك نفسي غير من البكاء على ما يحدث حولنا في الفتره دي. اللهم صل وسلم. مش اعتقدش ان انا هعمل حاجه غير اني اوطي على رجلي وعلى ايديا ابصها واقول له سامحنا على ما فرطنا في حق انفسنا يا رسول الله. الله الله. سامحنا على ما فرطنا في حق انفسنا يا رسول الله. ايوه ايوه. واتمنى اكون واحده من اللي هيشفع فيهم النبي يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى. يشفع لنا كلنا يا رب العالمين، اللهم امين. واذا كان هديه هديها له، فانا ابتديت اديها من دلوقتي ان ازداد تفقه في الدين وازداد معرفه بكل ديني عشان ابقى جديره بالاسلام اللي ربنا انعمه عليا. الله يكرمك. ربنا يكرمنا يا رب برؤيه رسولنا ويكرمنا بالنظر لوجه الكريم ان شاء الله يا رب. امين. جزاكم الله خير المديرين، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معايا؟ حضرتك يا شيخ، انا سميه من الجيزه. الاخت سميه ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يخليك. والله سميه منور الشاشه والله العظيم. الله يخليك ويسترك. سميه ربنا. سميه ده اول شهيده في الاسلام. طبعا. الاخت سميه لو قابلت النبي هتقولوا له ايه وتقدمي له هديه ايه؟ ان شاء الله اقول له عذرا رسول الله، فداك ابي وامي وروحي ونفسي يا رسول الله. وان شاء الله يعني انا كفيناك المستهزئين. ربنا سبحانه وتعالى لو اجتمع اهل الارض ان هم يؤذوا الرسول ربنا سبحانه وتعالى يحميه. وهديتك يا اخت سميه؟ هديه ان شاء الله ان انا هبدا احفظ القران ان شاء الله وابعد عن اصدقاء السوء. ايوه كده، الله يبارك لك يا رب. عايزين هدايا كتيرة جدا يا جماعه، هو ده اللي يفرح النبي، مش اللي يفرح النبي صدقوني ان احنا ننزل ونخبط ونكسر. اللي يفرح النبي اقول لكم حاجه حلوه قوي وهتستغربوها، تخيلوا لو ان النبي عايش ما بيننا الان، والله العظيم ما كان هيسال في اي حد بيقول عنه اي حاجه، لكن كان هيفرح قوي انه يشوف شباب المسلمين والتزامهم بسنته صلى الله عليه وسلم، والبنات اللي لابسين حجاب والحاجات الايمانيه الجميله اللي احنا محتاجين نسمعها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. مين معايا؟ مروه. الاخت مروه السلام عليكم. عليكم السلام. لو قابلت النبي لمده دقيقه هتقولي له ايه؟ يا الدنيا كلها. طيب والهديه اللي هتقدمها له؟ هديتي يا رب احلى حاجه احلى حاجه دي والله. لو في الدنيا حاجه والله نقدمها. لو في الدنيا حاجه حلوه نقدمها. انت لابسه حجاب يا مروه؟ اه طبعا لابسه المحف. طب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بتحفظي القران؟ والله لا. طب ممكن نخلي هديتك للنبي تبداي تحفظي القران؟ ان شاء الله. طيب ربنا يبارك فيك يا مروه ربنا يحفظك يا رب ويكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ الله يكرمك. مين معايا؟ انا رانيا من الشرقيه. الاخت رانيا ربنا يحفظك. لو قابلت النبي لمده دقيقه هتقولي له ايه وتتقدمي له هديه ايه؟ هقول له فداك ابي وامي ونفسي وروحي والدنيا كلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهديه؟ انا لابسه خمار بس انا دلوقتي قررت ان شاء الله ان انا اقدم هديه لرسول الله بلبس النقاب من بكره ان شاء الله. الله يحفظك يا اخت رانيا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. نفسي ومنى عيني ولو انها وان كانت صعبه لكن قادر ربنا يحقق لنا. نفسي كده حد ولو حتى يبعت لي حتى على البرنامج او حتى على الموبايل او اي حاجه ويقول لنا. على فكره في ناس كتيره اسلمت بالمناسبه الفتره اللي فاتت ديت في الغرب. في ناس كتيره لما عرض الفيلم المسيء ليهم هم مش للرسول صلى الله عليه وسلم. حدش يقدر يسيء للنبي عليه السلام ولا حد يقدر ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعلى من كل ده وارفع من كل ده واعظم من كل ده صلى الله عليه وسلم. وعايز اقول لكم حاجه، على قدر عظمه الانسان على قدر ما بيحاول الناس ان هم يعني يؤذوه صلى الله عليه وسلم. ما حدش ابدا بيؤذي انسان ملوش لازمه في الدنيا دي، انما لا يؤذى الا العظماء. والنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم العظماء بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ منال ان شاء الله من اسكندريه. الاخت منال ربنا يبارك في عمرك. لو قابلت النبي لمده دقيقه هتقول ايه وهتقدمي هديه ايه؟ ان شاء الله باذن الله اقول له فداك نفسي وابي وامي وكل الدنيا والعالم المسلمين اجمعين يا رسول الله. وهدي ان انا بحاول اساعد الناس بقدر المستطاع زملائي يعني في الجامعه وكده. الله يكرمك. يعني تعلمي الناس سنته، تعلميهم سيرته، تعلميهم مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم علشان الناس تزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم لو اي مسلم، مش عايز اقول كفار، لو اي مسلم قرأ ما قرأناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعايش مع سيرة النبي كما تعايشنا هيشوف حاجة تانية خالص. هيستشعر بحب شديد قوي قوي وقرب شديد قوي للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم بهذا الحب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معايا؟ أهلا وسهلا شيخ أم أحمد وياك. الله يخليك يا أختي. مين معايا؟ أم أحمد وياك. أم أحمد؟ ايوه. طيب ام احمد لو قابلت النبي لمده دقيقه صلى الله عليه وسلم ايه اللي هتقوليه له وايه الهديه اللي هتقدميها؟ عذرا يا رسول الله لقد قصرنا في حقك. نعم. وان شاء الله ان شاء الله نبتدي من الان ان شاء الله. هل تعتقد يا ام احمد ان ممكن اللي بيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم احنا ممكن نكون السبب فيه؟ نعم نحن السبب فيه. ها؟ لما ابتعدنا نحن عن سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ديننا وعن صعبنا هذا. فعلا يا ام احمد احنا لو ان الغرب شافوا، يعني طبعا للاسف شديد الغرب شافوا بعض، انا بقول بعض المسلمين، شافوا بعض المسلمين ابعد ما يكونون عن سنه النبي وعن اخلاق النبي وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان ده سبب فتنتهم ان هم يفتنوا، بانه لو كانوا دولت شايفين في خير في هدي النبي وفي سنته لكانوا اتبعوه. لكن لما قصرنا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولما قصرنا في ان احنا نعيش اخلاق النبي وسلوكيات النبي ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم استهان الغرب بسيره الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. مين معايا؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ ام ابراهيم. ام ابراهيم لو قابلت النبي لمده دقيقه هتقولي له ايه والهديه اللي هتقدميها ايه؟ اقول له فيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. يعني هم فاكرين ان هم بسائتهم للرسول عليه الصلاة والسلام بيبعدون عنه، لكن ده احنا بنزداد حب ليه وبنزداد شوق ليه ونقول له معذرة يا رسول الله احنا مقصرين في حقك. هم بيعملوا كل ده عشان تأثيرنا احنا، احنا مقصرين في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. اي والله العظيم. لو احنا صحيح بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعين سنته ما كانش هو حصل ده كله. احنا ابتعدنا عن دين الاسلام وابتعدنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن هديه، هو ده اللي جرأ الناس علينا، هو ده فعلا اللي جرأ الناس علينا. بقول له معذرة يا رسول الله، معذرة يا رسول الله، فداك ابي وامي وروحي يا رسول الله. هم اللي عملوا ده قربنا جدا جدا من رسول الله. انا كنت مقصرة جدا في الصلاة، كنت مقصرة في الصلاة، بس يعني سبحان الله يعني يمكر الله والله خير المكان، ده قربنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وزدنا شوق ليه، وكل ما نزداد شوق كل ما نركع لله سبحانه وتعالى عشان نبقى معاه ان شاء الله في الجنة بإذن الله، ويشفع لنا سبحانه وتعالى في الجنة بإذن الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. لما ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله بإذن الله. عارف يا أم إبراهيم، لما هؤلاء المجرمين رسموا صور مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة أحداث الدنمارك، وشافوا قد ايه انفعال المسلمين لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسلم عدد كبير جدا من اهل الدنمارك على فكره، ده للناس كثيره ما تعرفوش، واسلم عدد كبير جدا في اوروبا وامريكا، والتزم عدد كبير جدا في الدول العربيه الاسلاميه بسبب حربهم على النبي صلى الله عليه وسلم. هم لو يعرفوا كده ما كانوش عملوا كده. زي احيانا يعني يقال ان ابليس لما يفتن انسان فتنه معينه وخليه يقع في ذنب معين، فالعبد ده يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى ويبقى احسن من الاول، فيندم ابليس على انه فتنه واوقعه في هذه المعصيه. هم كذلك نفس الحكايه، هم بعد ما بيشوفوا من حب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وتفاعلهم مع سنه النبي، واللي كان بيعصي ربنا بيتوب، واللي ما كانتش محجبه بتتحجب، واللي ما كانش مسلم بيسلم، بيقولوا يا ريتنا ما عملنا كده، ده احنا كنا سبب في هداية هؤلاء الناس. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. من معايا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟ من القاهرة. نعم؟ أم أيمن من القاهرة. أم أيمن، لو قابلت النبي لمدة دقيقة هتقولي إيه؟ والهدية هتقدمها له إيه؟ على تقصيرنا وبيننا وهبوس إيديه وهبوس رجليه، وقلنا احنا غلطنا كتير أوي وبعدنا عن سنته، فكانت ليه السبب إن في ناس أو محدش يقدر يغلط في النبي. ربنا كفايه المستهزئين. مهما احنا قلنا محدش يقدر يغلط في حق النبي، انما احنا غلطنا في حق نفسنا وبعدنا عن الرسول وعن سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والهديه اللي انا هديها له باذن الله المقاطعه لاي حاجه امريكيه. ربنا يكرمك. المقاطعه دي من اكثر الحاجات اللي بتاثر فينا. طبعا. بتاع الدنمارك لما حصل كده. طبعا. وغلطه الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يحفظك. كل حاجتهم هم حسوا قوي، الفلوس بتتعبهم قوي. ربنا يكرمك يا مؤمن. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. انا في الدقائق البسيطه اللي فاضله ديت عايز اقول كلمتين، اعتذر لبقيه الاتصالات، والله كنت اتمنى اتلقى اتصالات لحد بكره والله. لكن عايز اقول يا جماعه، والله العظيم لا يضر السماء نبح الكلاب، مهما حصل ومهما قالوا لا يمكن حد في الدنيا دي كلها ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قام، النبي شام، النبي سماء صلى الله عليه وسلم. مفيش حد في الدنيا يقدر يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يقدر في الدنيا ان ينتقص من قدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لان المولى عز وجل هو الذي زكاه، وهو الذي رباه، وهو الذي علمه، وهو الذي فهمه، وهو الذي قال عنه وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه واله وسلم. يكفيهم ان كثرت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيهم ان الدنيا كلها عرفت من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيهم ان ابناء قومهم اعترضوا على اللي عملوه، يكفيهم ان ناس كثيره جدا ابتدت تقرا عن النبي وتسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الملك، ومن المحن تاتي المنح. قلت لكم قبل كده لما كنت في امريكا ساعه وقوع البرجين كان الناس عماله تسب في الاسلام وعماله وعماله، وفجاه لما بداوا يقراوا عن الاسلام اسلم 23,000 امريكي غير اللي أسلموا من دول أوروبا، غير اللي أسلموا من دول كثيرة جدا. فضل ربنا سبحانه وتعالى، الله ناصر دينه لا محالة، الدين دين الله عز وجل، والله ناصر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعلي قدره وشأنه في الدنيا وفي الآخرة. اوعى تفكروا ان الأمور دي كلها تأثر فينا أبدا، بل ستزيدنا إيمانا وعزيمة وإصرارا على متابعة النبي وقربا من النبي ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة لسنن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي. احنا بنقرب أكتر وأكتر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد في الدنيا أغلى في قلوبنا منه صلى الله عليه وسلم. بنتمنى ربنا يجمعنا به بالحب دوت على حوض النبي عشان نشرب من ايده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. عايز اقول ان هم حاولوا ان هم يفتعلوا الموضوع ده كله عشان يشغلونا عن قضية مهمة جدا. اخواننا في سوريا اللي بيدبحوا، مش هقول في كل يوم، في كل لحظة، لو قبل الحلقة كان في مثلا 100 واحد استشهدوا، فبعد الحلقة بتلاقيهم 120، بعدها بساعة كمان يبقوا 130، كل ساعة تقريبا على الأقل بتقتل 10 من إخواننا في سوريا، بالإضافة للمجاعات اللي عايشين فيها والظروف الصعبة اللي عايشينها. نصرة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، عايزين نقدم هدية، هدية النبي صلى الله عليه وسلم، إن لو كان النبي موجود دلوقتي ما بيننا ما كانش شغل بالفيلم ده أبدا، ولا انشغل باللي بيتقال، لكن كان هينشغل بحاجة واحدة بس. إخوانكم في سوريا أدركوهم والحقوهم، لأن فعلا الناس دي عايشة مأساة حقيقية، والموضوع كل ماذا بيتعقد. لكن إن شاء الله بحسن ظننا بالله، والله عندنا حسن ظن بالله، أصل عندنا حديث ما نقدرش ننساه أبدا، والله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. اوعوا تفتكروا ربنا ممكن يتخلى عن أهل سوريا، أهل الإيمان والتوحيد، أهل الشام الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن الإيمان يأرز إلى الشام في آخر الزمان، حينما تقع الفتنة يكون الإيمان في بلاد الشام. فمحتاجين أن احنا ننصر إخواننا في سوريا، محتاجين أن احنا ندعمهم بالمال وبالسلاح، وندعمهم بالدعاء لا أقل من الدعاء. نحاول بقدر إمكان أن ندعو لهم ليل نهار. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اللهم انتقم ممن آذوا نبينا محمدا، اللهم انتقم ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انتقم ممن أنتج هذا الفيلم الذي أساء يا رب العالمين، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على بشار وأعوانه يا رب العالمين. اللهم اجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الحلقة القادمة واللي بعدها نتكلم عن صور عظيمة جدا في غاية الروعة، عن كيف دافع المولى عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ده هنعمله لكم، نجمعه لكم إن شاء الله في كتيب اسمه روحي فداك يا رسول الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. كالطير في أرواح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.